الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال أهل التفسير: يريد الله أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير وتخفيف، ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله وأساسه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعظ متعلم. فلم يجعل سبحانه فيما شرعه من الأحكام من حرج ولا مشقة ولا نصب ولا تعب ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده. فطهارة البدن الظاهر بالماء في الوضوء والغسل أو بالتيمم تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح، فيصل بذلك إلى طهارة القلب والضمير والمعتقد والفكر وصحة التصرف، مما يتولد منها صلاح الدين والدنيا. فيسر الله لعباده القرآن الكريم، يسر ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، ثم العمل به، وهو النتاج المرجو والثمرة الأم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. فكل من أقبل على الله تعالى يسر الله له مطلوبه غاية التيسير. فالقرآن هو الذكر الذي أنزله الله على رسوله. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا الذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام في أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء والوعظ والعبر، والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. فلهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم الذي النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقل الأحكام الشرعية والتكاليف مشقة، سهلها الله تسهيلا آخر، إما بإسقاطها بالكلية أو تخفيفها بأنواع الرخص. وهذه جملة شملت جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع التيسيرات. فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قلت وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة الكلية المجمع عليها: لا واجب مع العجز. والقاعدة الأخرى: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والقاعدة الثالثة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والقاعدة الرابعة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. والقاعدة الخامسة: الضرر يزال. والقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. لذلك قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة وقرب وبلاء، غير متجانف لإثم، أي غير متعمد للحرام، فإن الله غفور رحيم. قال أهل العلم في معنى هذه الآية الجليلة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة والأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه. قلت: وأصل ذلك كله صحة العبادة التي هي الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله ولا يتخطاها ولا يتعداها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الاجتناب الكلي، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل هذه الآيات إقرار إلهي وتأكيد كلي وتكرار تأصيلي منهجي في كون العبادات إنما هي الأمر والنهي والحلال والحرام والعلم والجهل والهدى والضلال والرشاد والغي والحق والباطل والسنة والبدعة. فكل حرام وضلال وغي وبدعة وجهل هو فساد وإفساد في الأرض، أصل هذا هو الفساد. قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أعنتكم أي شدد عليكم بالمشقات والحرج. قال ذلك سبحانه وتعالى في سياق المفسدة والفساد ومعصية الله ورسوله، وفرق بين المفسد والمصلح. فكل طاعة لله ورسوله هي مصلحة، وكل معصية لله ورسوله هي مفسدة. ومن هنا يعلم أن الله تعالى لا يحب لعباده المعصية ولا الفسوق ولا الشرك ولا الابتداع، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه أعظم الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك لا يرضى لعباده الفسق والعصيان والحرام والضلال والغي والباطل والجهل والبدعة. فلقد أكمل الله هذا الدين. ثم قال المفسرون: فكل مكلف، قال: فكل متكلف بعد كمال الدين بالقرآن والسنة يزعم أنه لابد للناس من معرفة عقائدهم وأحكامهم من علوم غير علم الكتاب والسنة، مما يخالف ويشاق الكتاب والسنة من علم الكلام والفلسفة والمنطق وغيرها، فهو جاهل مبطل في دعواه، لأنه زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله وللرسول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من شريدة ولا واردة إلا بينها لأمته تأصيلا وتفصيلا وكشفا وتوضيحا، ولله الحمد والمنه. وليس هنالك إلا الالتزام بقواعد الشريعة وأحكامها وأوامرها ونواهيها وحدودها ومقاصدها الشرعية والتعلم والتعليم الذي هو النجاة والخلاص الذي لا خلاص غيره ولا نجاة سواه. قلت ويؤكد هذا التيسير والتخفيف خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال المسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. وراى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أورده مسلم في صحيحه في كتاب العلم باب هلك المتنطعون. قال النووي في شرح مسلم: المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. قلت: وأصل الدين الحنيفية السمحة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند ورواه البخاري في صحيحه معلقا وصحح إسناده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. بوب البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان الإيمان باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. إذا قال البخاري قيل حديث معلق، أي لم يقل فيه البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيأتي بالحديث أو بالأثر عن الصحابة من غير إسناد. وجمع الإمام ابن حجر العسقلاني تغليق التعليق في كتاب أسند فيه هذه الأحاديث، وهذا التوبيب يعني العنوان الذي روى تحته البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال العسقلاني في الفتح: دين الإسلام يسر، أو سمي يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان عليهم وعلى من قبلهم، كان على من قبلهم. والإصر شدة المشقة والتعب والنصب والبلاء الشديد، والحنيفية الميل والبعد عن الباطل إلى الحق، والسمحة السهلة التي لا نصب فيها وكلها تيسير. ومن أوضح الأمثلة لهذا أن توبة بني إسرائيل كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة كانت بالإقلاع عن الذنوب والعزم والندم. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، مجرد الندم توبة. وقال تعالى في القرآن الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا معنى التوبة الصحيحة. فقرن الإيمان والعمل الصالح والطاعات بالتوبة، لأن التوبة لا تنفع مع الإصرار على المعصية. لا تقول أستغفر الله وأنت تفعل كذلك. فقال ثم اهتدى، يعني كمال الهداية بالتوبة أولا، وهي التوبة النصوح الصادقة المخلصة مع العزم على عدم الرجوع للمعصية، ثم الإيمان وهو بالقول والعمل والنية واتباع السنة، وفي الأقوال كذلك والأعمال. قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هم صحابة موسى وعبدوا العجل. باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وفي شريعة الإسلام لو كفر بالله وألحد وارتد يستغفر ويغتسل ويصلي ركعتين والتوبة. هذا فليس في هذه الشريعة لا إصر ولا تعب، فالله حكيم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ومن هنا لماذا يعصي أهل هذه الشريعة ربهم؟ الأمر في غاية التخفيف والتسهيل، يصعب عليك ركعات في الصلوات الخمس، ما هذا الكسل العظيم البغيض؟ فهكذا بنو إسرائيل إلى يوم القيامة، فلا يصلح معهم إلا الشدة والقوة والبطش والعذاب الأليم، ولا يردعهم ولا يردهم إلا هذا. ونبيهم موسى أعظم بهم وأعلم بهم، أعلم بهم. فرسول الله والدين الحنيف السمح، لماذا يعصى الله في هذه الأمة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في سورة المائدة مؤصلا للفساد والصلاح، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، نفس واحدة أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال تعالى من آيات سورة المائدة بعدها بآيات: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى من سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص موت، كيف يكون في القصاص حياة؟ لأنه لو الذي قتل لم يردع لانتشر الفساد في الأرض. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والقصاص قتل وإعدام النفس والروح، وهو من أشد البلاء والإصر والعنة، ففيه إزهاق الحياة الدنيوية والموت الأليم وخروج الروح من الجسد، وهذا من أعظم العقوبات على الإطلاق. ففي آيات سورة المائدة القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والنفي من الأرض والوطن والمكان، وكل ذلك مخالف للتيسير. لكن القاعدة الكلية: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فمن سعى في الأرض فسادا فمصيره العقاب الأليم، وفساده علة قتله، وفساده علة قتله وسبب عذابه وشرط هلاكه. كذلك من سعى في الأرض صلاحا وإصلاحا وتعميرا وبناء فمصيره إلى كل خير ورزق وصلاح وفلاح، وصلاحه علة فلاحه في الدنيا والآخرة. أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، دين الإسلام، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الدين الإسلامي بين الثواب والعقاب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ودين الإسلام الحنيفية السمحة بين البناء والهدم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ودين التخفيف والتيسير بين الصلاح والفساد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والإسلام دين الفقه والفهم والعلم والتعلم والتعليم بين التعليم والتجهيل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فدين الشريعة الإسلامية بين السنة والبدعة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ودين الإسلام دين الله ورسوله بين الهدى والضلال والرشاد والغي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فدين الحكيم العليم الخبير بين الحق والباطل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فدين الرزاق ذي القوة المتين بين الغنى والفقر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وسببا وشرطا. وجمع ملك الملوك في آياتين من سورة الحجر، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فدين الإسلام بين المغفرة والرحمة وبين العذاب والشد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلا يعبد الله باسمه اللطيف والودود والبر والغفور والرحيم وينسى الخلق أنه جبار متكبر غالب قاهر فعال لما يريد، ولا مزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالوسطية الشرعية بين الإفراط والتفريط، بين التيسير والتجديد، بين القريب والبعيد، بين العاقل المدرك الواعي وبين السفيه الجاهل غير الرشيد، بين الأمر القائم على الرعونة والخراب وبين الأمر الفريد، بين القوة والضعف والليونة والحديد، بين التوفيق والرشاد والرخاوة والتحديد. وحاصل معنى الوسطية وبيان صفتها واضح ومكشوف فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فإذا تأمل العاقل في هذا الحديث علم صفة الوسطية الشرعية الحقة. فأصل دين الإسلام الحنيفية السمحة السهلة في كل أصولها وفروعها، ما دام الأمر على الخيار بين ما أحله الله وأحله رسوله، فالأمران على الجواز والإباحة. فإذا كان ذلك كذلك فالعبد مخير بينهما، بين ما أباح الله وأباح رسوله. ثم قالت: ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد منهم. فيأتي منها هنا قوله تعالى: ما كان لهم الخيرة، لا اختيار في أمرين حرمهم الله ورسوله، إلا إذ لا مدخل هنا في الوسطية. وخرجت معاني الوسطية مع ارتباطها بالإثم والحرام إلا في حالة الضرورة الشرعية التي لها عللها وأسبابها وشروطها وقواعدها وضوابطها الشرعية، أو في الحاجات الملحة التي تصر على الناس. فإن لكل أمر وشيء طرفان ووسط، طرف التيسير المتطرف وطرف بالتجديد المتطرف، هنا وهنا ووسط بينهما، وهو الحق والعدل والإنصاف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يكفيكم هذه الآية. رواه البخاري في صحيحه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: وسطا عدلا. فلا وسطية مع الجور، ولا وسطية مع الفساد، ولا وسطية مع مخالفة الله ورسوله، ولا وسطية مع الشطط والسفه والهوى والشهوات والزلل والهفوات، ولا وسطية مع الإصرار على المعصية، الحلال بين والحرام بين، بل هي هذه بلية ورزية وقضية جاهلية منقوطة مذمومة مسخوطة مكروهة، يعتريها العيب والخلل والزلل والشلل العقدي والزلل الفكري والنظري والعملي والقولي. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جل الأمة إلا من رحم الله يعبون دخول الجنة، والجنة لها أسبابها وشروطها وقواعدها ولوازمها ومقتضياتها. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح وسنده على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعيد. إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. الوسطية الشرعية بين الإفراط والتفريط، وسطية محكومة بالكتاب والسنة، أنزلت من الحنان المنان ذي المنة، أمرها ونهيها شديد، لا اعوجاج فيها ولا انحراف ولا زيغ ولا ميل، بل شأنها في القوة كالحديد. قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، شأنه فريد، لا مروق فيه ولا منه ولا شرود، حكمه عديد، وسطية ممزوجة بالحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب السنة والكتاب، الفقهاء العالمون بالثواب والعقاب، وأن إليه المرجع والمآب والحساب. وسطية التجديد، والتجديد إنما هو إحياء مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام العظام الأئمة الأعلام وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون الأئمة الأعلام. ألم يقل ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الدين العظيم كله تمام وكمال، فعلام الخصام. فالتجديد إنما هو قيام سنة الرسول الهمام، وتعليم ما درس منها ومحي من قلوب وعقول وصدور الأنام، فعكس ذلك خراب ودمار وعار وشنار وعواب وملام، كل الملام، إلا من أبى وشرد إلا على الله شراد البعير. فهل من خبير تفقه في دين الله وتدبر في كتاب الله وعلم المصير؟ فإلى الله ترجع الأمور، فالشأن كل الشأن في صلاح الضمير. هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فذلك صحيح التفكير. فهل من خبير؟ فالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا قطمير، فأين الخبير؟ فعلام الأمة، فصلاح الأمة في الخبير، وهو للدين وزير وحارس للشريعة غفير، بواب لها حفاظ عليها بعلومه والدعوة إلى الله على بصيرة بلا تقصير بلا تقتير. ما كان لهم الخير هو كتاب وسنة وإجماع المسلمين، أصول وفروع من غير تخيير، ولا يكون ذلك كذلك إلا برضا القدير، فنعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.